لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وذكرنا العلماء يتحدثون عن أربعة أنواع من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وقد يقال عنها اختصار، يعني نوع من الاختصار بأنها الأدلة العقلية، ولكن هي في الواقع عندي الدليل الفطرة، وده دليل مستقل وخدنا فيه وقت كبير بفضل الله عز وجل. ثم ودول أدلة كتير جدا، يعني يمكن يقال أهمها دليلين، دليلين عقليين، دليل الخلق ودليل الرعاية. وإحنا اتكلمنا على دليل الخلق المرة اللي فاتت، وهنتكلم من كتاب العقيدة في الله الدكتور عمر سليمان الأشقر، وهو اتكلم في الكتاب على محاولات الملاحدة المعاصرين على وجه الخصوص في إيجاد بدائل لدليل الخلق، إيجاد إجابة اللي احنا بنقول هو إجابة ملزمة في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فاحنا نقول هم ما يقدروش يقولوا أنهم خلقوا من غير شيء، ما يقدروش يقولوا أنهم هم الخالقون، فلا يبقى أمامهم إلا أن يقولوا بأن لهم خالق، وهذا الخالق إذا نظروا فيما أتاهم من رسالات الرسل التي تخبرهم أنه من عند الله تبارك وتعالى، سيجدوا أن الرسل معهم الأدلة والبراهين التي تثبت صدقهم، وبالتالي يكونوا عرفوا عقلا أن لهم خالق ثم بحثوا عنه، بل أتاهم رسول من عنده مباشرة بين لهم الحق. هو بيحاولوا يقولوا لا، نظرية داروين ونظرية الانفجار العظيم، حاجات في تفسير خلق الكون، وحاجات في تفسير خلق الكائنات الحية، وتفسير خلق الإنسان، يمكن نبقى نرجع لها بعد كده إن شاء الله. ولكن نخلص الأدلة اللي هو الدليل الفطرة، الأدلة العقلية، الدليل الحسي. وقلنا دليل الحس هيتداخل بدرجة كبيرة جدا مع دليلي الفطرة والعقل، ولكن الأشياء او برضو دليل الحس حياتي انه المعجزات الحسيه للانبياء هتثبت نبوه الرسل، ومن ثم تثبت صدقهم فيما دعوا اليه بان الله تبارك وتعالى بان الكون خالق، وطبعا ما دعوا اليه انه الرب عز وجل هو وحده هو وحده سبحانه وتعالى الرب، ولا رب غيره، سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق غيره. الدليل الشرعي قلنا الأدلة الشرعية هي إما فيها تذكير بالفطرة، وإحنا هنكلم الناس بما فيها من الكلام على الفطرة، وإما فيها ذكر دليل عقلي، هنكلم الملاحدة أو غير المؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى، إما فيها دليل عقلي بنتكلم على الدليل العقلي، إما فيها دليل حسي نتكلم عن الدليل الحسي. ولكن يبقى الدليل الشرعي المجرد ما لا يواجه به الملاحدة، ولكن بيبقى له قيمة فيما يتعلق بالإنسان بالمسلم أن يجدد إيمانه ويقوي الإيمان في قلبه ونحوه. طيب نكمل الكلام على أدلة وجود الله تبارك وتعالى، برضو تعرفنا على الكتاب الدلالة التوحيد للقاسمي، وتعرفنا على طريقة عرض الدكتور عمر سليمان الأشقر للأدلة دي في كتاب العقيدة في الله، ولو كتاب يعني مستقل في الإثبات وجود الله تبارك وتعالى، تقريبا يعني في نفس الفصل بتاع إثبات وجود الله في كتاب العقيدة في الله مع بعض المباحث الإضافية ونحو ذلك. نتعرف اليوم، نكمل احنا ماشيين في سكتنا بنقول الأدلة، بس نكمل ذكرها من كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب وجوه كمالي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هي كانت محاضرة ثم يعني جعلها بعض تلامذة الشيخ رسالة. طبعا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غني عن التعريف، وإيه يعني هو رغم إن هو يعني معاصر بمعنى إن هو في العصر الحديث، وإلا فيعني لم يعاصره عامتنا، إلا أنك تجد فيه روح الكتابة في الثلاثة، الوضوح مع شدة الارتباط بكلام بالكتاب والسنة، يعني خصائص اكتسبها ربما من حبه لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هي هنا هنتكلم على براهين عقلية، وقلنا إن العلماء بيتفننوا من باب تثبيت الحق وتثبيت أفئدة المؤمنين وإقامة الحجة على الكافرين والمعاندين في ذكر أنواع الأدلة، ولكن هو أعظم وأوضح نوع من أنواع الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى هو بلا نزاع دليل الخلق، أو هكذا يسميه العلماء دليل الخلق، والمستفاد من دليل شرعي. لكن قلنا إحنا الدليل الشرعي مش بيبقى مناسب نقوله لمن لم يؤمن بعد، فبنقول نتعلم الحجة التي فيه ثم نذكرها إلى المخالف على أنها حجة عقلية. فهذه هي المستفادة من قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وبيتنوع العلماء يعني برضو عباراتهم، تنوع عباراتهم في شرح هذا الكلام. البعض يكون بسيط وعفوي وأقرب إلى الكلام اللغوي المعتاد، والبعض بيحاول يصيغها في قوالب منطقية لعل وعسى. يعني الناس يقول لك لا معلش ما قلتليش برهان، هيبقى هو يعني ايه يعني يهمه يكون مش الحجة تكون قاطعة وسلسة وواضحة. الطبيعي يعني في القطعيات والبديهيات كلما كانت الحجة يعني ظاهرة وسلسة كلما كانت أكثر رسوخا. لكن كتير من الناس يقول لك لا معلش يعني طب غالي كده الصياغة، فلا بأس. قلنا ما عندناش مشكلة في التسامح أو في حتى قبول أو ذكر طريقة صياغة المتكلمين لهذه القاعدة، لكن هي دي القاعدة الأم في بيان يعني أن الله تبارك يعني بيان أن لا بد لهذا الكون من خلق. بعدها بيجي بقى الكلام على أين هذا الخالق وكيف نصل إليه، فيبقى طبعا برضو الفطرة الداعية إلى هذا زائد أدلة صدق الرسل زائد أدلة صدق القرآن. نقول إن هذا هو لا يعني عقلا حتى قبل أن تدعو إلى الإسلام، وتقول لابد أن تعتقد بأن له خالق، أن هذا الخالق خالق واحد، وأنه لا تجري عليك قواعد قوانين المخلوقات، وإنك بالطبيعي إنك تكون عاجز عن أن تحيط به علما. كل الكلام ده يمكن إنك أنت تستنبطه عقلا، وربما استنبطه بعض من كانوا في على حين فترات من الرسل بعقولهم او بفطرهم او قادتهم اليه فطرهم، واخذوا يبحثون فاعتقدوا وجود اله لا يعرفون عنه شيئا، او اللي منهم بعد بحث وتحري وصل الى بقايا من اهل كتاب ما كان عندهم رسول فاخذ بما عنده. الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في هذه المحاضره بدا برضه بان اول دليل هو دليل الخلق. مش هنقراه تاني عشان ما نستهلكش مننا المره، ان كان مهم نقرا كيف صاغ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الكلام على دليل الخلق، انه صياغته كما ذكرنا دائما ممكن تسميها السهل الممتنع، راقيه معبره تماما عن الموضوع، ويعني من يريد الحق ينفعه هذا ويكفيه هذا باذن الله تبارك وتعالى. في بعد كده حاجات كتير ممكن بعض العلماء بيختصرها في يقول دليل الرعاية، وبعض ممكن يضيف إليها بعد كده دليل الإتقان، وده مكمل لدليل الخلق من جهة ومكمل لدليل الرعاية من جهة. طب ممكن أضم كل ده تحت عنوان واحد، مفيش مشكلة، ولكن كما ذكرنا كان العلماء بيميلوا في هذه القضايا إلى أن ينوعوا الحجج لكي تكون يعني أوقع في قلب السامع. يقول رحمه الله: من الأدلة، أي من الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، رحمة الله العام. فهنا ده ممكن تمشيها دليل الحس، وده أقرب حاجة بيتقال عليها دليل الحس، هو أن ترى آثار رحمة الله. وممكن يدخل في دليل الرعاية، وهو إنك ترى يعني من يعني جزء مخصوص من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الخلق مهيأ، إن الكون مهيأ للإنسان، وده اللي بيسموه دليل الرعاية رحمة الله. أقول أبناء إذا يعني عشان لما تسمع، يعني ممكن تقرأ كتاب في أدلة وجود الله تبارك وتعالى وتلاقيه جاب الآية وما جابش كلمة دليل الخلق، أو وهو بيشرح دليل الخلق ما قالش إن دي إن الآية بتقرر قانون السببية، وإن لابد من وجود سبب، وبعدين بيقول لهم بتقول لهم أنتم عاجزين إنكم تكتشفوا أسباب وجودكم، فأسباب وجودكم هي أن خالقا قد خلقكم. يعني ما فيش مشكلة إن تتفاوت الإيه الألفاظ أو حتى العناوين، المهم المعنى أن نعرف أن التأمل في خلق أنفسنا المخلوقات من حولنا سنعرف أن لها خلق. التأمل في ضبط كل هذا الكون لأجل معيشة الإنسان، سميه ده دليل الرعاية أو سميه غير أو ده دليل على وجود الله تبارك وتعالى. آثار رحمة الله التي نراها سميها دليل عقلي أو سميها دليل حسي، وهو الأدق، أيضا دليل على وجود الله تبارك وتعالى. هو هنا بيكلمني من الأدلة رحمة الله العامة. يقول: ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته. ومن ذلك قوله تعالى: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طبعا برضو الآيات اللي احنا بنقولها في سياق الدليل العقلي للمؤمنين بالقرآن بفضل الله عز وجل وبرحمته، ولكن بالنسبة يعني للملحد ما مش محتاج عليك بيها، انا بقولها لك برضو لعل الله ان يفتح قلبك لسماع القرآن، وكيف مش مجرد الحجة العقلية اللي احنا عمالين ايه يعني نقولها كده كلام يعني كثير كثير كثير، كيف وردت في القرآن بعبارات وجيزة، وكيف وردت في سياق بديع يستروح القارئ لقراءته ويستلذ السامع لسماعه، مع أنه يحيي قلوبا ويناقش عقولا ويناظر معاندين ومجادلين. يعني أقول له اسمعها كما وردت في القرآن لعل تختصر عليك المسافة وتقول: آه والله هذا الكلام مش مجرد الحجة العقلية دي في ذاتها بهذه الألفاظ وهذه التراكيب هي من عند الله. يبقى فهذا الرحمة العامة، سواء الرحمة في يعني تهيئة الكون، ده بيسموه دليل الرعاية كما ذكرنا. يقول: تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار، وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ رجعنا لدليل الخلق، كان نتكلم على مش مجرد الخلق بل وإتقانه إتقانا شديدا، يبقى مناسب جدا بقى اقعد كل حاجة حواليك، نسبة الأكسجين في الجو لو زادت شوية صغيرين يحترق الجو، قلت شوية صغيرين الإنسان يموت. طبعا انت بتوع داروين دايما هيبقى متأثرين طبعا، واحنا بنرد واحنا بنقرر الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى متأثرين بالبديل اللي بيطرحه هؤلاء الأقوام يعني الذين انتكست فطرهم. انت بتقول صدفة، طب الإنسان خلق صدفة والكون صدفة، وصدفة ان الانسان بيستنشق هواء في نسبة اللي محتاج يستخلص منه الاكسجين، وان الاكسجين اللي في الهواء اللي في الجو لما بيملأ الرئتين بياخد منه الانسان الاكسجين اللي هو عايزه بالظبط، بحيث الجو ده لو زودنا فيه الاكسجين ودخل الرئتين هيدمرها، ولو قللنا منه الاكسجين تمتلئ الرئتين بهواء ما فيهوش اكسجين والانسان يموت. الكلام ده كله ايه الناس دلوقتي بتشوفه في كورونا نتيجة انه فيروس، اتكلمنا كتير، وده طبعا لعله من الايه احنا بناخد الدرس في توحيد الربوبيه، وصادفتنا ويعني ابتلينا ابتليت البشريه بكورونا، وبقينا ناخد الدرس اونلاين والكلام ده كله. فنستحضر معنا ده حدث عايشينه كلنا عايشينه اهو. ايه الخطوره في كورونا بعد ما عاش الناس فتره في غموض، ودلوقتي بداوا تدريجيا يعرفوا، قالوا يا اما عمل تجلط في الشعيرات الدمويه الدقيقه، يا اما ان هو بيتغذى على الاكسجين اللي في الدم فبيقلل نسبه الاكسجين في الدم. تخيل بقى واتكلم كده مع المرضى واحساسهم ازاي بيتاثر معاه، وازاي بنطلع تحليل نسبه الاكسجين في الدم 80% الدنيا كلها 80% من الطبيعي اللي يكون موجود عليه، وبالتالي بيبقى الدنيا بتنزعج ما بتزعجش، يقول لا ده لازم يروح المستشفى، ويبتدي بقى عشان عنده حاجه جوه بتاكل تتغذى على الاكسجين اللي داخل، فلازم اديله اكسجين مركز بحيث ان الشويه اللي فاضلين من بعد الفيروس ده يعيشوه، يقوم لما يعيش يقدر جهاز المناعه يكمل، وممكن يكمل وممكن ما يكملش. يعني هذا قدر الله، وطبعا كل حاجه العدوى والشفاء، ولذلك كله بقدر الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره. قال: لا عدوى ولا طيره ليه؟ لا، أو لا عدوى، لا عدوى بالذات، يعني مش اول ما الانسان صادف مريض جزما سيمرض، ولا حتى المرضى بيسلكوا سلوك واحد، في المرض بيسلك معاهم سلوك واحد. تجد مثلا يعني ممكن حد من الرؤساء ومن الشخصيات الشهيره الشاهد انه لا يظن ان هم تعرضوا لاي نوع من انواع الاهمال داخل المستشفيات في بلادهم في البلاد المختلفه، ومع هذا قدروا الفيروس تمكن وبياخد اللي احنا بنقول ده اكسجين، يدوا له اكسجين ومضاد تجلط، يدوا له مضاد تجلط، ولكن يظل في النهايه ان اللحظه الحاسمه ان جهاز المناعه يستطيع ان يقتل كل الفيروسات اللي في الجسم، ودي تحصل مع ناس ما تحصلش مع ناس، قالوا بتحصل يعني مع اللي يمكن كبار السن اكثر عرضه، لان في ناس معمرين ما شاء الله أصيبوا لم يصابوا، أو ناس معمرين أصيبوا قاوموا المرض وخرجوا، وناس شباب مات. مش هذه قضيتنا دلوقتي، بنقول أبي تأمل في الأكسجين اللي قد إيه في الهواء الجوي، عشان قد إيه لما يملأ الرئتين عشان تاخد منه الإنسان ياخد منه الأكسجين اللي هو عايزه، وقد إيه أي تغيير في هذا يتغير. الشمس بعدها أو قربها حركها بس شوية كده، لو أنت تستطيع، لو تصورت، يا اما الكره الارضيه تتجمد لو بعدت شويه عن الشمس، ويمكن سبحان الله حولنا كواكب لا ندري، الله اعلم ما نجهله في انفسنا اكثر بكثير مما نعلمه، وما نجهله طبعا باب اولى في الكون اكثر مما نعلمه. فعندنا كواكب قريبه من الشمس، كواكب بعيده عن الشمس، وبنشوف بقى دي متجمده ودي كذا ودي، ويعني واحنا كوكبنا اللي عليه حياه المسافة بتاعته المظبوطة بالظبط عليه بني آدمين وعليه حياة. هي الله أعلم، اللي احنا رافضينه إن ما فيهاش بني آدمين وما فيهاش حياة أخرى، وإن مناخها ما ينفعش يتعاش عليه. ده حتى القمر هو كويكب تابع للأرض، يعني هو بقى بيتكلم على الفلك، فهتعتبر القمر ده يعني جزء من الأرض، بس يعني إيه فوقيها بشوية، يعني هو كويكب تابع له. لا، الحياة فوق سطح القمر عايزة مش عايزة يعني ايه اعدادات بنطلعه رواد فضاء، الجاذبيه بتختلف ومش عارف ايه بيختلف. فلا، الى الان لا يمكن ان يقال ان يعني يمكن ان يقال يستطيعون باجراءات يعني كتيره جدا يخلوا حد يطلع القمر، لكن لا يستطيعون ان يجعلوه مكانا للعيش المستقر الى الان. لكن ده وارد يحصل، وارد. الشاهد النسب، بنتكلم تاني عن نسب الجاذبيه برضه، ادي مثال الاكسجين ومع كورونا، خد بقى مثال الجاذبيه مع الارض والقمر، وازاي ان الجاذبيه لما بتقل في القمر يبقى انت لو انسان طبيعي طلعت الجاذبيه هناك غير معده، غير مخلوقه لكي تكون سببا في استقرار الناس، فقدر يعني الناس بتوع الصدفه، كل الكواكب دي ما حصلتش فيها صدفة المخلوقات، وحصلت في الكوكب اللي هو صدفة جاذبيته مناسبة تماما لتثبيت الناس عليه، اللي هي ناشئة من بعده ودرجة حرارته مناسبة تماما لعيش الناس عليه، بعده عن الشمس. كل هذا الكلام تأمل بقى، إنسان يفترض ابني كده إيه افتراضات ولا افتراضات. هل يتصور إن طبيعة النبات اللي موجود، وإنه يوجد الحيوان بيتغذى على بعض هذه النباتات بيطلع اللحم، وإن الإنسان بياكل ده كله، كل الدورات الكتيرة اللي ممكن إيه اللي منكم كان بيذاكر في الأحياء أو هو ده تخصصه، وكل حاجة بقى دورة الباء، دورة النبات، دورة مش عارف، كل هذه الدورات اللي ماشية بانتظام سبحان الله. كيف إن إيه إن ده بيتغذى على ده وده بيتغذى على ده مثلا، أو ده يعطي هذا لذاك وده يعطي هذا لذاك. كل هذا كل واحدة على حدة. عايز تقول لي إنها صدفة؟ طب الصدفة دي كما ذكرنا احتمال يعني فعلا صفر تماما، يعني من كل ده الحاجة الصغيرة قوي احتمالها يعني انها تطلع منظمة، ان اصغر خلية الفيروس ده تتواجد صدفة كده منين معرفش، بس يعني احتمال انها تتكون بهذا التركيب يطلع يعني يقترب جدا جدا من الصفر. اقعد ابني بقى الكون بكل مخلوقاته بكل جزئياته انها اتكونت صدفة ثم كونت ملائمة لبعضها، كل حاجة ملائمة للتانية، كل حاجة ملائمة للتانية صدفة. فبيقول لك يبقى هنا ده قانون الرعاية هو فرع على قانون الخلق، ولكن بيركز على، والبعض بيفرضه كمان غير الرعاية، يعني غير مبدأ ان هو انه مناسب للإنسان، مبدأ ان هو مقدر في ذاته، فيقولها دليل لوحده. يبقى الخلق، وان خلق الكون مهيأ لعيشة الإنسان، وخلق كل المخلوقات، هذه المخلوقات متوافقة، ودورات كل حاجة، دورات المياه بين الماء المالح والماء العذب والأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجو، وكل الأمور ديت والتعقيد. يعني احنا بنقول الكلام بقى اللي إيه اللي كل الناس عارفاه لأنه بيتعطف في ابتدائي، كل واحد له تخصص بقى، في ده تخصص في الطب، وده في الزراعة، وتأخر في الهندسة، المواد خواص المدرسة، كل حاجة اللي يغوص فيها بعمق يلاقي نظام بديع، ويلاقي ان كلمة انه احتمال ان الكلام ده ينشأ صدفة، ان الالكترونات تيجي جنب بعضها والبروتونات جنب بعضها، ودي تعمل كذا وعددهم قد بعض، وتبقى الذرة متعادلة كهرباء، ان الاحتمال ده مش يقترب من الصفر، هو صفر. وده بتكلم على حاجة صغيرة جدا، ذرة من مادة. طب وكل بقى المادة دي عبر وجودها في الأرض إلى غير ذلك. فيبقى أتكلم على الخلق، لابد له من موجد لأنه مناسب للإنسان، خصيصا ده دليل الرعاية، إنه يعني كل شيء فيه محسوب بقدر يجعل الأمور متناغمة مرتبطة، ده يعني دليل التقدير. وكل دي في الآخر هي أدلة عقلية تتأمل في الخلق وترتيبه ويعني توظيفه، وفي قوله تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول وانظر، هذا ده نوع تاني بقى اللي هو إيه هداية المخلوقات، ده دخله في إنه دليل مستقل تماما، أو تدخله إن هو جزء من دليل الرعاية أيضا. يقول وانظر هداك الله لأنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به. قم تلاقي مثلا الحيوانات ده خفيف الحركة وجسمه رشيق، وهو عنده أنياب وعنده مخالب، فده مخلوق لكي يصطاد، مش عارف الفيل حيوان ضخم، بس سبحان الله خلق لا نظير لها في باقي المخلوقات، في انه يعني انفه على الهيئه التي تعرفونها، بحيث مع الجسم الكبير ده كده في عامل مرونه في تناوله للاشياء، تناوله للطعام، صنعه للاشياء، وهكذا. ثم ان كل واحد من دول يعني يوجد في الحياه، يولد ما من يولد منهم، ويفقس من يفقس، وهكذا يوجد في الحياة، يعرف طريقه، الخريطة موجودة مبرمجة، الفطرة مركوزة في هذه الحياة. طبعا عندها فطرة تتناسب مع رسالتها انها تعيش، تعرف تعيش ازاي. الانسان عنده جزء له وعنده اجزاء اخرى في القيم التي اعلاها الايمان الفطري بوجود الله تبارك وتعالى. وانظر هداك الله الى انه اعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق الى مصالحه ومنافعه فيها من بقائه، حتى البهائم العجل صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها وهداها لتناولها. فمن نظر في هذه الهداية العامة وبثها في جميع المخلوقات وإلهامها هذا الإلهام العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها، علم بذلك عناية المولى. مش كده بقول ده دليل إيه؟ العناية أو الرعاية. علم بذلك عناية المولى العظيمة، وعلم أنه الرب لكل مربوب، الخالق لكل مخلوق، الرازق لكل مرزوق، الذي علم المخلوقات وأعطاها من الأذهان طن العقول ما يصلحها ويدفع عنها المضار. وذلك برهان عقلي واضح عظيم على وحدانية الله تعالى وكماله. وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإلهام إلى تحصيل منافعها ودفع مضرها والحنو على أولادها وقيامها بهم حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة الموضوعة في الحيوانات على أولادها إلا من أكبر الأدلة على سعة رحمة الله وشمول علم وحكمة؟ وأخذ معنا دليل العناية والرعاية ودليل التقدير ودليل هداية المخلوقات، وكما ذكرنا كلها أدلة متقاربة، كلها هي أنواع متكاملة من الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، والدليل وتتكامل مع الأدلة الحسية، هي في حد ذاتها جزء كبير منها حسي كما رأيت. يقول: ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار الأرض وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته. فبرحمته أوجد المخلوقات، وبرحمته أبقاها وحفظها، وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن أن يخلو مخلوق منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه. بين الكلام على النعم على وجه الخصوص، ويعني نوع مستقل من دليل الرعاية والعناية، ولكن بلا شك يعني يحتاج تنظر إليها من زاوية النعم في كل هذه الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يعني هم يسوون بين الخالق، هذا في الاحتجاج على، طبعا دول لم يكونوا ينكروا توحيد الربوبية ولا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، ولكن كانوا يسوون يقولون أن الله هو الخالق، وأن ولكن يجعلون غير الخالق شريكا لله عز وجل في العبادة. ولكن أيضا يمكن الاحتجاج بها في هذا السياق على بيان يعني فساد من لا ينتبه إلى الخالق وإلى نعمه وإلى إتقانه للخلق وإلى تقديره له، فهذا كله مما يعاب على هذا. طبعا في زاوية ثانية هي أقرب إلى الدليل الحسي، وده اللي بيقول لما بنصنف الأدلة لو عايزين نفصل الدليل الحسي عن الدليل العقلي. طبعا كل الأدلة العقلية ديت الحس نقل فيها هذه المشاهدات والعقل يعمل النظر فيها، ولكنها أقرب إلى الدليل العقلي لأن فيها نوع من البرهان وإن كان يسير. الدليل يعني، وهذا أيضا نفس الأمر فيما يتعلق بالنظر في أحوال المضطرين، وهذا اللي بيصنف عند كثير من العلماء أنه هو دليل حسي أكثر منه عقلي. يقول: ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقر أو مرضهم الموجع، واليائسين من فقرهم المقطع أو مرضهم الموجع، وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم. بعضهم بيبقى ملحد ويقول يا رب، وبعضهم بيبقى يعني مقر منصرف عنه فيقول يا رب، وبعضهم بيكون مسلم عاصي يقول يا رب. أولا ده دليل فطرة، نلاقي ناس كتير ملاحدة، يجي في حادث طيارة، يجي في حرب، يقول يا الله. طبعا الملاحدة يقول لك لا، مش دليل، خلاص هو القضية زي ما قلنا في الأول خالص، هي مش معركة أنت، هي القضية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أنت تريد أن تأخذ بيدك، مش هتقدر تعالج حد رافض للعلاج، بس يبقى أقمت عليه الحجة، أنت حاولت تعالجه وحاولت تاخد بإيده، وبعد كده الله تبارك وتعالى ياخذ ما يشاء، بعد ما بنبقى اقمنا عليهم الحجه وبينا ان الامر فطري وعقلي وحسي، يعني بيبقى يعني على الاقل بيسكتوا اذا وجدوا في بيئه ما. عشان كده ثوره الاتصالات عملت لهم درجه من النشاط، ليه؟ لان هو كان الاول هيطلع يتكلم في فصل دراسي في مدرسه، هيلاقي مدرس يرد عليه، ما لقاش مدرس هيلاقي طالب كويس زميله يرد عليه، اول ما ترد عليه مره خلاص هتلاقيه خارج يعني نطاق اي حاجه ممكن يعني يعني تشوفها، او مش هيتكلم، مش هيرد على، حتى طالما عرف ان في حد بيقدر يرد عليه خلاص، مش لا تنتظر منه انه يكرر الكلام مع حد غير انا حلال. برضو لما جت بقى ان هو متواري خلفه، هو بيعمل الصفحه بتاعته ويصطاد اللي هو يصطاده، وبعدين اللي بيرد عليه هو يعمل بلوك لده، ويعمل مش عارف ايه، الغاء صداقه لده، او يتكلم على العام كلام وياخد الناس التانيين للخاص، ومع هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني بمعنى ماذا سنصنع؟ نحن لا نملك يعني من ذلك إلا يعني أن يعني نأخذ بالأسباب وندعو الله تبارك وتعالى ونبين الحق قدر ما نستطيع، والله عز وجل يعني يقدر ما يشاء. فهذا القضية مش تجبر حد على مناقشة أو مناظرة أو على إن هو يعترف بإن هو يعني انقطعت حجته، ولكن على الأقل تبقى حاولت تاخد بإيده، وعلى الأقل تبقى بتحاول قدر الإمكان. برضه كل ما يحس إن أنت بترد عليه، حتى في زمن ثورة اللي بنتكلم عليه دلوقتي، لو في حد بيرد والناس اللي تعرضت للشبهات بتلاقي ردود، ما بقولكش لف ورا صفحات الملاحدة، بالعكس يعني تضيع للأعمار، لكن يعني ابذل الرد لمن تورط. يعني انت الاول العلم من الوقايه خير من العلاج، عايزين كلنا نتعلم ونعلم بعضنا بعضا. الامر الثاني ان يبقى دايما موجود ردود جاهزه في ومتاحه في لكي يرجع اليها من تورط في شيء من هذا. يقول: اليس في هذا الإشارة إلى إجابة المضطرين اللي هم كما ذكرنا أحيانا بيبقى بعضهم ممكن لوجود الله تبارك تعالى، ويجي لما بيتحط في حالة اضطرار يقر، يجد نفسه لا إراديا يقول يا الله، ده دليل الفطرة اللي جواه اللي كتير منهم مش عايز يقر بيه برضه. ويبقى بنقوله بعضهم بيبقى عاش عمره يعلم انه لا اله وانه الدين خرافه والدين اثير الشعوب، وبعدين عندما يقع في شيء من هذا يقول يا الله، الناس كلها بتنادي والله تبارك وتعالى يستجيب دعاء الناس، والناس يعني حتى برضه بنرجع تاني كورونا، الارقام واللي كانت كل الناس بتقولها، يعني كانوا متوقعين شيء كارثي جدا. وبعدين الان يعني في بلادنا وفي غيرها، طبعا مش عايز اقول طيب في بلاد المسلمين جت ايسر الحمد لله، لعله استجابة لدعوات الناس، لعله، ما نقدرش نجزم، ما فيش مبرر، ما فيش سبب معروف، ما الدراسات لم تتم بعد. واحنا دايما بنقول احنا بناخد بايه؟ باسباب، اسباب الماديه زائد التوكل والدعاء. واحيان كثيره بيبقى يقدر الله سبحانه وتعالى لنا من حيث لا نحتسب امور افضل بكثير من الاسباب التي تحت ايدينا. لكن عموما البشريه كلها حتى يعني مسلمهم وكافرهم جاروا الى الله تبارك وتعالى واستغاثوا بالله سبحانه وتعالى. واحنا بنقول ان من دليل الحس ان الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء المضطرين، وهذا من الدعاء يستجيب الله تبارك وتعالى للناس مؤمنهم وكافرهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة لطفه، وأنه ملجأ الخليقة كلها؟ يقول: وقد نبه الله عز وجل على هذا البرهان العقلي. ده مش دليل خلق مجرد كما ذكرنا معاه، ده دليل أقرب إلى الدليل الحسي، هو ما نجده يعني عودة الناس الله تبارك وتعالى، حتى اللي منهم ملحد في يرجع الله في الأزمات، ده دليل الفطرة أو يمكن الفطرة. وبعدين بقى إنه بيحصل رحمة بتنزل كلما استغاث غيرهم، ده دليل حسي أيضا على وجود الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أشار إلى هذا البرهان العقلي بقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا يعني احتج الله تبارك وتعالى على هؤلاء بأنهم ما يشاهدون من أن المضطرين الخائفين يجأرون الله بالدعاء، ده دليل الفطرة. ثم ما قل أن يحدث هذا إلا ويحصل دفع الضرر بأمور أحيانا خارج التوقعات. لو جبت مثال مرض كورونا هتلاقي إن كل السيناريوهات حتى السيناريوهات الأعنف في العالم ليست لم تكن هذه السيناريوهات التي توقعها البشر في بداية الأمر، توقعوا شيء أشياء أعنف من هذا بكثير. ولكن لما لجأوا إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يكون قد خفف عنهم ما قد قدر عليهم قبلها. يعني نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم تبارك تعالى من هذه الأنواع المكملة في قضية الأدلة العقلية على إثبات وجود الله عز وجل. إن شاء الله في المرة القادمة نذكر بعض المحاولات اليائسة لأصحاب النظرية العكسية التي حاولوا فيها أن يجيبوا على السؤال الفطري اللي كل الناس محتاجة إجاباته، وبالتالي لا يهدؤون، وهو كيف، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. فعندما يزعمون بطلان الإجابة القرآنية من ليس آدم هو أول البشر، وليس لم يكن للكون خالق ونحو هذا، بتضطرب العقول، فأخرجوا كثير من ثقافات العقول. لعلنا نتعرض لها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.